لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التهجد وقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به، في رواية أبي ذر: اسهر به. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية قال: قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت. شوف حد يتكلم الرد. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. في كتاب الأدب: باب هجاء المشركين. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، ثم ساق بقية السند وذكر مثله. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب التهجد: قصد به قصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه، وقد أجمعوا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة، واختلفوا في كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرضيتها عليه. وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه على الأمة قريبا. الصحيح أنه ليس واجبا عليه أيضا عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل استواء أحكام المكلفين، ولم يرد دليل صريح على وجوبها ولو بصلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وقوله: عز وجل من الليل فتهجد به، زاد أبو ذر في روايته اسهر به، حكاه الطبري أيضا. وفي المجاز لأبي عبيدة قوله فتهجد به أي اسهر بصلاة. تفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة، وهو من الأضداد، يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام، حكاه الجوهري وغيره. ومنهم من فرق بينهما فقال هجدت نمت وتهجدت سهرت، حكاه أبو عبيدة وصاحب العين. فعلى هذا أصل الهجود، أصل الهجود النوم، ومعنى تهجدت طرحت عن النوم أو طرحت عن النوم. وقال الطبري التهجد السهر بعد نومه، لأنه إذا صلى شيئا من الليل قبل النوم ليس هذا هو التهجد، أن ينام ثم يستيقظ. الصحيح أنه أوسع معنى اللغوي، أنه السهر أو طرح النوم. قال ثم ساقه عن جماعة من السلف، اللي هو السهر بعد نومه، أن ينام ثم يقوم. كانت السنة كذلك، أعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يستيقظ. وذكر حديث عبادة بن الصامت وهو صريح في أنه صلاة بعد نوم. قال ابن فارس التهجد، قال المتهجد المصلي ليلا، وقال كراع التهجد صلاة الليل خاصة. فهذه إذن تشمل ما كان من أول الليل قبل النوم وبعده، لأنه قد صلى بالليل. قال العيني وذكر ابن بطال عن البعض إنما خص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت فريضة عليه ولغيره تطوع. ومنهم من قال بأن صلاة الليل كانت واجبة ثم نسخت فصارت نافلة أي تطوعا، وهذا هو الظاهر. يعني ما لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ظاهرها أنه كان في أول الإسلام يلزمهم أن يصلوا شيئا من الليل، ثم نسخ الله عز وجل ذلك ولم يعد واجبا إلا الصلوات الخمس. ولا نزاع الآن على الأمة في ذلك إلا ما كان من خلاف في وجوب الوتر عند الحنفية، وهم لا يرونها كالفريضة، الوتر عندهم واجب وليس بفرض. قال وذكر في كونها نافلة أن الله تعالى غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر، فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الثواب، فلهذا سمي نافلة. بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبا محتاجة إلى الكفارات. هذا الكلام كأنه يقول لو كانت واجبة في حق الأمة كانت في حقه عليه الصلاة والسلام نافلة، لا، إن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مغفورة ذنوبه كلها فهو لا يحتاج. إذن نافلة عن زيادة، زيادة في الثواب، والأمة هي اللي محتاجة، يبقى عشان كده بقت واجبة عليه. طبعا إذا ثبت ده يتقال عليه قياس الأولى من هذا الجانب، إنه إذا لم يكن واجبا على الأمة وهو اتفاق فعدم وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه لا يحتاج إلى تكفير الذنوب لعدم وجود ذنوب في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنها تقع مغفورة. قال فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حق غيره. وأما الذين قالوا إن صلاة الليل كانت واجبة عليه قالوا معنى كونها نافلة على التخصيص أي أنها فريضة لك زائدة على الصلوات الخمس خصصت بها من بين أمتك. وذكر بعض السلف طبعا هذا القول فيه تكلف، والأصل في النافلة أنه معنى الزيادة، هنا الليل فتهجد به نافلة لك فهي زيادة له في الخير، ليست نصا في أنها واجبة عليه، الظاهر أنها كانت واجبة على الجميع ونسخت في حق الجميع، ولا دليل مع من فرق وقال ظلت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، لا دليل لمن قال كانت أو استمرت واجبة عليه. عندنا الصوارف كلها بنقول خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا لكل الأمة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا عام لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذكر بعض السلف أنه يجب على الأمة قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاه، قال النووي هذا غلط ومردود، وقيام الليل أمر مندوب إليه وسنة مؤكدة. قال أبو هريرة في صحيح مسلم أفضل الصلاة، هو ده مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فإن قسمت الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل، وإن قسمته ثلاثا فالأوسط أفضلها، وأفضل منه صلاة السدس الرابع، الحديث كان ينام نصف الليل فيقوم ويقوم ثلثا وينام سدسه، وشكل السدس الرابع والخامس، الحديث ابن عمرو في صلاة داود عليه السلام، قال وأفضل منه صلاة السدس الرابع والخامس. قال ويكره أن يقوم كل الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغني أنك تقوم الليل، قلت نعم، قال لكني أصلي وأنام، فمن راغب عن سنتي فليس مني. حديث صحيح. إلا أن هذا في غير رمضان، في غير العشر الأواخر من رمضان، لحديث كان إذا دخل العشر شد أحياء ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، فالظاهر أنه يكره أن يقوم الليل كله ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنا أصوم وأنام، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزول النساء، حتى يحقق لكني أصلي وأنام فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن تعبد لله بأنه دائما يقوم الليل كله فهذا رغبة عن السنة، فالمبالغات الموجودة في بعض كتب السير والتهذيب في أن فلانا ظل 25 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، مع كون هذا خلاف الفضل، لأن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، لكن الأشد منه أنه يواظب على أن يصلي الفجر بوضوء شيئا لا ينام لحظة طول هذه السنوات، وهذا نقص في الحقيقة وليس كمال. فإن قيل فما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي، فإنه لا يكره عند الشافعية، هو الصحيح ومكروه، وأن صيام أيام النهي أصلا لا يقع فلا يتصور النهي عنه بهذه الطريقة، لا لكن الصحيح أنه مكروه أيضا حتى ولو أفطر أيام العيدين. قال فإن قيل فما الفرق بينه وبينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي؟ فإنه لا يكره عند الشافعية. قيل له صلاة كل الليل تضر بالعين وسائر البدن بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار. هذا ليس بصحيح. رسول قال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر. قال ولا يمكنه نوم النهار إذا صلى الليل كله لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله. وأما بعض الليالي فلا يكره إحياؤها مثل العشر الأواخر من رمضان وليلتي العيد. ظاهر الأدلة أن صوم الدهر محرم، لا صام من صام الأبد، بس ده هيبقى يدخل فيه اللي هو يصوم العيدين. ليلتي العيد هذا لم يرد فيه حديث صحيح. ولكن عموم الأدلة في فضل القيام. حديث عبادة بن الصامت قال ابن حجر قوله باب فضل من تعار من الليل فصلى. تعار قال في المحكم تعار الظليم معناه صاح، والتعار أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. قال ثعلب اختلف في تعار فقيل انتبه وقيل تكلم وقيل علم وقيل تمطى. وأن انتهى. وقال أكثر التعار اليقظة مع صوت. قال ابن تين ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ، لأنه قال من تعار فقال، فعطف القول على التعار. يعني يقول مش لازم بصوت دي، إنه قال تعار فقال. إذن لو كانت تعار تشمل استيقظ وقال يبقى ينفعش يقول إيه وقال بعدها. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية ولا ينفع. تعار فقال أي استيقظ متكلما فقال. يقول استعارة تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ، لأنه قد يصوت بغير ذكر، فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى. وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه، فإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في يومه في نومه ويقظته. فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. قوله له الملك وله الحمد زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت. أخرجه أبو نعيم في ترجمة عمير بن هانئ من الحديث بن وجهين. له الملك وله الحمد قال له الملك وله الحمد زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت. قوله الحمد لله وسبحان الله زاد في رواية كريمة ولا إله إلا الله، وكذا عند الإسماعيلي والنسائي والترمذي وابن ماجة وابنين. ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح. احنا الرواية اللي عندنا نسخة عندنا فيها لا إله إلا الله. لم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح، ولكن عند الإسماعيلي بالعكس، يعني التسبيح ثم الحمد ثم لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة أن الواو لا تستلزم الترتيب، وهو صحيح، لأن الحديث الآخر: لا يضرك بأيتهن بدأت، واقبات لا يخيب قائلهن، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأفضل أن يلتزم بما ثبت في الصحيح، البداية بالحمد. زاد النسائي بن ماجه بن السني في قولي: ولا حول ولا قوة إلا بالله. زاد بن السني: والعلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا. يمكن أن تكون للشك أو للتنويه. يؤيد الأول أن الشك ما عند الإسماعيلي، ثم قال: رب اغفر لي، غفر له، أو قال: فدعا استجيب له. شك الوليد. وفي رواية علي بن المديني: ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا. فده شك من الرب، استجيب له في يهود في رواية. قال قوله: فإن تأضى قبلت صلاته، أي إن صلى. وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: فإن توضأ وصلى. وفي رواية: فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعا أجابه، وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل، ثواب عظيم على عمل يسير. قبلت صلاته. قال ابن منير في الحاشية: وجه ترجمة البخاري بفضل الصلاة وليس في الحديث إلا القبول، وهو من لوازم الصحة، سواء كانت فاضلة أو مفضولة، لأن القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة. فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل. والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة، من ثم قال الداودي: ما محصله من قبل الله له حسنا لم يعذبه، إنه يعلم عواقب الأمور، فلا يقبل شيئا ثم يحبطه، وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب. ولهذا قال الحسن: وددت أني أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. نسأل الله القبول. فإذا قال أبو عبد الله الفريري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت، فأتاني آت فقرأ، وهدوا إلى الطيب من القول. هو من خير القول فعلا، وهو من أعظم أوقات إجابة الدعاء. الذي له حاجة نسأل الله أن يوفقنا وأن يفرج كربات المسلمين، فإذا استيقظ من الليل يقول هذا الدعاء، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو: فإن هذا من أعظم مواطن إجابة الدعاء. قوله وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخا لكم، معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه، فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات، وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به منها، بما وصفه به من هذه الأبيات، يوصف النبي عليه الصلاة والسلام. إن أخا لكم، هو يقول هو المسموع للهيثم، يقول لكم دي مين؟ يقول الهيثم الراوي عن أبي هريرة، هيثم بن أبي سنان، الرفث الباطل أو الفحش من القول، والقائل يعني هو الهيثم، ويحتمل أن يكون الزهري. قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، في رواية كما انشق من الفجر، بيان للمعروف الساطع، يقال استطاع إذا ارتفع. قوله أرانا الهدى بعد العمى فقلونا به موقنات، إنما قال وخير ورحمه الله. العمى أي الضلالة، يجافي جنبه أي يرفعه عن فراش، وهو كناية عن صلاة الليل. في هذا البيت الأخير معنى الترجمة، لأن التعار هو السهر والقلب على الفراش، التقلب على الفراش، لأن التعار هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم. وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا وقعت لعبد الله بن رواحة في هذه الأبيات قصة، أخرجها الدارقطني عن أكرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جاريته فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك والتماسها منه القراءة لأن الجنوب لا يقرأ، غارت لأنها رأته على الجارية يعاشرها، فقال له أنه لم يقع، فيعني طلبت منه أن يقرأ شيئا، فقرأ هذه فقال هذه الأبيات، فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، يعني من زمان وفي ناس ما تفرقش بين القرآن وبين الله وبين الأحاديث وبين الأمثلة، ده فائدة حفظ القرآن يعني إن صحت القصة. طبعا السند مرسل عشان ما يحتجش بيها. قال ابن بطال: إن قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، فيه أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام، وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، بل هو ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة. في كتاب الأدب في باب هجاء المشركين هو نفس الأبيات، لأن فيها جزء في هجاء المشركين: إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أشار بهذه الترجمة إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبا، وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أنس رفعه جاهد المشركين بآل الثانية، جاهدوا المشركين بألسنتكم، يعني يقول هذا من المجاهدة باللسان. وتقدم في مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره في ذلك، وللطبراني من حديث عمار بن ياسر: لما هجانا المشركون قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لهم كما يقولون لكم، فإن كنا لنعلمه إماء أهل المدينة. صححه الأرنوط. صح، ده جاهد المسلمين المشركين بألسنتكم هو اللي في ال هو اللي رواه مسلم، صححه على شرط مسلم. ده دليل على انه احيانا يشرع الرد على الظالم لايقافه ومنعه من ظلمه وبغيه، والدليل على ذلك من القران قول الله عز وجل والذين اذا اصابهم بغي هم ينتصرون. استعمال وسائل الاعلام في الرد على من يتجاوز الحدود، كان الإعلام عندهم بالشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك لأنهم كانوا قد انكسرت قلوبهم من هجاء المشركين، فكان هجاء المشركين لهم، فكان هجاء المشركين مما يقوي قلوب الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وهذا أمر ملحوظ أنه حين تقوى القلوب على طاعة الله فإنها تستمر على تلك الطاعة ولا تنكسر عنها، الله أعلم. قال ابن بطال: هجاء المشركين أهل الحرب وسبهم جائز بهذه الحديث، بس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخا لكم لا يذكر ليه الخنا، لا يقول الرفث، مش الناس تقعد بقى ايه تاخدها فرصه ويشتموا بقى بالاعراض بقى وكان ابو بكر ملوش في في في القول غير حديث واحد بس اللي بتاع ايه امصص بدر الله، لان البعض يعني يسيء الادب. لكن من نحو هذا الهجاء حين اذا استثقلت بالمشركين المضاريع وليس اساءه الادب، فضلا بقى عن التعدي في سب المسلمين، الذي نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء، بلاء الفيس وصفحاته والمواقع الإلكترونية ودلوقتي جدران البيوت، جدران البيوت نسأل الله العافية، والمظاهرات. قال أنه لا حرمة لهم إذا سبوا المسلمين، والانتصار منهم بذمهم وذكر كفرهم وقبيح أفعالهم من أفضل الأعمال عند الله تعالى. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لحسان: اهدهم وجبريل معك، وقوله: اللهم أيده بروح القدس، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعمل والعامل به. جبريل قد يؤيد بعض الصالحين فيوفق لكلام لا يحسنه غيره، الملائكة يعني تعين الصالحين على ذلك، وجبريل نفسه قد يعين بعض الصالحين على كلام يعني لو ترك وحده لما أحسن أن يقول هذا الكلام. ينفع هيقول: هل يجوز أن يسأل الله في دعائي: اللهم أيدنا بروح القدس، أو أيدني بروح القدس؟ طيب نعم، لأنه وارد في حق ليه؟ حق غير الأنبياء. ها؟ لا، ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي اختص به حسان إن هو إيه؟ إن رسول صلى الله عليه وسلم هو دعاه. لكن أنت تدعي ربنا، هذا تفعله الملائكة. ثبتوا الذين آمنوا، ضمن التثبيت بالإيه؟ بالقول الثابت، بالحق، بأن يوفق الإنسان لقول لا يحسنه غيره كما ذكرنا، وهو نفسه تأييد بروح القدس يعني ينفث في روعه كلمات معينة، يوفق لكتابة لقول شعر بطريقة معينة، يوفق لقول نثر بطريقة معينة، يجمع إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالوعد، فيوم يعني يلم بقلبه ويربط ويرقي فيه من أنواع التوفيق ما لا يكون عند غيره. قال فأما إذا لم يسب أهل الحرب المسلمين فلا وجه لسبهم، لأن الله قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في قنوته على أهل الكفر إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا، يعني أذن له مدة ثم أمره أن يترك ذلك، فأنزل ليس عليك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وهم قد أتوا يعني قد منع يعني ما جعله الله عز وجل سببا لهدايتهم الذين دعا عليهم، قال إن الله لم يبعثك لعانا ولا سبابا. دي فيها بعثك عذابا، دي فيها خلل. قال فترك سبه. فإن قيل فما دليلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر حسانا بهجاء المشركين لينتصر منهم لهجوهم المسلمين؟ قيل قول عائشة إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك، تقول العرب نافحت عن فلان ونفحت عنه، إذا خاصمت عنه، والمخاصمة والمنافحة لا تكون إلا من اثنين لأنها مفاعلة وكل مفاعلة تكون كذلك. أنا بقول دي فيها عايزة فيها تصحيف، حد عنده فتح الباري قولنا فتح الباري هو هاتو صحيح مسلم في القنوت مجلد اللي فيه قنوت الصلاة. هذا ابن كثير وسورة آل عمران. قيل قول عائشة إنه كان ينافع عن رسول الله يقتضي ذلك، تقول العرب نافحت عن فلان ونفحت عنه إذا خاصمت عنه، المخاصمة والمنافحة لا تكون إلا من اثنين لأنه مفعلة وكل مفعلة تكون كذلك. ويبين هذا قوله لأبي هريرة نشدتك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فبان أن هجاء المشركين إنما كان مجازاة لهم على قبيح قولهم. روى ابن وهب عن جرير بن حزم قال سمعت ابن سيرين يقول هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رهط من المشركين، عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبعراء وأبو سفيان، فقال المهاجرون يا رسول الله ألا تأمر عليا أن يهجوا عنا هؤلاء القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علي هناك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا القوم نصروا النبي بأيديهم وأسلحتهم فبألسنتهم حق أن ينصروه، فقالت الأنصار أرادنا، فأتوا حسان بن ثابت فذكروا له ذلك، فأقبل حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله الذي بعثك بالحق ما أحب أن لي بمقولتي ما بين صنعاء وبصرى. بصرى دي شمالا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لها يا حسان. قال يا رسول الله لا علم لي بقريش، يعني بأنسابها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخبره عنهم ونقب له في مثالبهم. فهجاهم حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. رواه معمر الأيوان المسلمين وقال العاص بن وائل مكان عمرو بن العاص. فبان أن هجاء المشركين إنما كان مجازاة لهم على قبيح قولهم. وروى ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت ابن سيرين يقول هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فلذا ذكرناه. قال العيني أي هذا الباب في بيان جواز الهجاء للمشركين. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه من حديث أنس رضي الله عنه رفعه قال جاهدوا المشركين بألسنتكم. روى الطبراني من حديث عمر بن ياسر لما هاجنا المشركون قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لهم كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه إماء أهل المدينة. يعني الأشعار التي فيها هجاء المشركين يعلموا إماء المدينة ليحفظ النهام. لأجل ذلك وضع البخاري هذه الترجمة وأشار إلى أن بعض الشعر قد يكون مستحبا والهجاء والهجو بمعنى واحد وهو الذم في الشعر والهجاء خلاف المدح. قال الجوهري والهجاء خلاف المدح. قال مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله إذا استثقلت بالمشركين إذا استثقلت بالكافرين المضارع فإنه ذم لهم وهو عين الهجو. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. يعني عندما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى كذا أو أن في زواجي من فلانة أو أن في شرائي الشيء الفلاني أو أن في جلوسي في المكان الفلاني ويسمي حاجته. لسه جاي إن شاء الله ظاهر الحديث من بعد الصلاة. في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنك علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته. في الرواية الثالثة عن حسن قال أخبرني جابر بن عبد الله في كتاب التوحيد باب قول الله هو القادر قل هو القادر. جابر بن عبد الله السلمي قال عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمه السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن تعلم الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه. الحديث فعلا فيه زي ما قلنا ان فيه خطأ الحديث عن خالد بن أبي عمران قال بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومى إليه أن يسكت فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا. وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ثم علمه هذا القنوت، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يفجرك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك الكفار ملحق. وصحح اللفظ اللي موجود في صفحة 96 أنه قال وإنما بعثتك رحمة ولم أبعثك عذابا. بعثتك رحمة ولم أبعثك عذابا. في رواية جابر الثالثة اللي هي كتاب التوحيد قال اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله، كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبات أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال العيني مطابقته للترجمة في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، قد أمره صلى الله عليه وآله وسلم بركعتين وهو بإطلاقه يتناول كونهما بالليل أو بالنهار. قال ابن حجر الاستخارة استفعال من الخير أو من الخيارة، اسم من قولك خار الله خار الله له، واستخار الله طلب منه الخير، وخار الله له أعطاه ما هو خير له، والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في رواية يعلم أصحابه. قال ابن أبي جمرة وعام في قوله في الأمور كلها، قال ابن أبي جمرة هو عام في الأمور، هو عام أريد به الخاص الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخر في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخر في تركهما، فانحصر الأمر في المباح. هذا قال في المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. والصحيح إن هي إذا تعارضت أمور مكروهة ومحرمة أو تزاحمت حسنات من الطاعات بحيث أنه لا بد أن يفعل واحدة فقط، وفي الأمور المحرمة والمكروهة لا بد أنه إذا ترك واحدة تحمل الأخرى، قد يحتاج الأمر إلى استخارة. قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنهم والسعة، وتناول العموم الحديث وتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم، كالسورة من القرآن، يعني كما يعلمنا سورة القرآن في الرواية الأخرى. قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود في التشهد، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وفي رواية أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة، في حديث سلمان حرفا حرفا. قال ابن أبي جمرة التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب وتركتب كلماته ومن الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي أو علم بالوحي. قال الطيبي فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين الفريضة والقرآن، تلوين يعني تاليين، إذا هم في حذف تقديره يعلمنا قائلا إذا هم، وقد ثبت ذلك في رواية قتيبة يقول إذا هم. قال ابن أبي جمرة تسليم الوالد على القلب على مراتب: الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة، فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى. هو قال الثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها اللي هي الهمة ثم اللمة ثم الخطرة. إذا هم يشير إلى أول ما يرد على القلب يستخير، فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير، بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير إليه ميل وحب، فيخشى أن يفوت يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. وقلت وقال ويحتمل أن يكون مراد بالهم العزيمة، لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا على قيد ما يقصد تصميم على فعله، وإلا لو استخار في كل خاطر استخار فيما لا يعبأ به فتضيع عليه أوقاته. وقع في حديث ابن مسعود: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل قل قل هذا واستغفر الله.